بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي، قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. قال نعم. قال: قوله حدثنا مسلم بن هيصم بفتح الهاء والصاد المهملة. أي هذا تفسير وشرح الإمام النووي رحمه الله لهذا الباب الذي سبق أن عرضنا متنه. قال: حدثنا مسلم بن هيصم، وضبط كلمة هيصم بفتح الهاء وفتح الصين الصاد. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. يعني باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء بالتيسير في شؤونهم التي يسيرون بها الجندة، وعدم التنفير وعدم التشديد عليهم، وأخذهم بالرفق وباللين وبالتوجيه الحسن ليحققوا الهدف والغاية من الجهاد، وهو نصر الله سبحانه وتعالى ونصر دينه وإعلاء كلمة الإسلام. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا أسامة عن بريدة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. يعني إذا بعث أحدا يعني من أصحابه في بعض شأنه، وغالب ما تكون بعوثه صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله وفي تبليغ الدعوة وفي نشر الإسلام، ولهذا كان يوصيهم كما جاء في الحديث السابق، يوصي أميرهم في خاصة نفسه بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويوصيه أن يكون رحيما على وشفيقا على من ولي أمرهم. ومن هنا كان يوصيهم بقوله: بشروا ولا تنفروا، ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا إلى آخر ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر. لما بعث هو وأبو موسى بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى وعلي رضي الله تعالى عنهم أرسلهم إلى اليمن إلى أطرافها ينشرون دين الله سبحانه وتعالى، فكان مما أوصاهم به خاصة وصيته بين معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري. نعم. فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. هذه يعني وصيته، بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا، يعني فيما بينهم فيما يدور بينهم من آراء وفيما يتشاورون فيما بينهم، فربما أدى التشاور والتباحث إلى اختلاف وجهات النظر، لكنه صلى الله عليه وسلم وصاهم أن يتطاوعا، يعني أن يلين بعضهم لبعض وأن يطيع بعضهم لبعض بعضهم بعضا حتى لا يظهر الخلاف فيما بينهم. نعم. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة، وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة وتطاوعا ولا تختلفا. هذه الجملة تطاوعا ولا تختلفا ما جاءت في الحديث في الرواية الثانية، وإنما اقتصرت على الرواية الأولى التي هي يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح رضي الله عنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. نعم. مقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب في الأمر بالتيسير، باب الأمر بالتيسير يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لوفوده لأمراء وفوده أمره لهم بالتيسير. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي حديث أنس رضي الله عنه: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. قال: إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده. نعم، التيسير ضد التعسير، والجمع ضد التفريق، وهكذا. لكن هذا الأمر يتحقق ولو بمرة واحدة، وربما تطلب الأمر أن يستخدم كل من التيسير والتعسير، لكن لما كان في شأنين مختلفين يعني لم يكن في ذلك حرج، وتتحقق الوصية بأي فعل من هذه الأفعال وفق المناسبة التي من أجلها اختير التيسير أو التعسير والجمع أو التفريق وهكذا. فالأصل أن يطلب من الأمير أن يحقق هذه المرادات الشرعية التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يفعلوها مع من أمروا عليه ومن كانوا تحت قيادتهم. نعم. قال: إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده وضده لأنه قد يفعلهما في وقتين، فلو اقتصر على يسر لصدق ذلك على لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات. نعم. وعسر في معظم الحالات، يعني يصدق عليه أنه قد يسر. نعم. فإذا قال: ولا تعسروا، انتفى التعسير في جميع الأحوال. وكأنه عليه الصلاة والسلام يطلب من الأمراء أن ييسروا في غالب الأحوال أو في كل الأحوال، إلا إذا تطلب الأمر إلى وقف شيء من التعسير. نعم. قال: فإذا قال: ولا تعسروا، انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه، وهذا هو المطلوب. وكذا يقال في يسر ولا يسر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف، لأنهما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت. أن هذا يعني يتطلبه طبيعة العمل الذي يكلفون به، وطبيعة الأحوال التي يمرون بها، وطبيعة يعني الملابسات التي تكون في وجهتهم. ولذلك جاء التوجيه الكريم بأن يقدم جانب الجانب التيسير وجانب التطاوع وجانب الرفق على غيره من الأحوال. نعم. قال: لأنهما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت، وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء. وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه. نعم. وسعة رحمته، يعني أنه ينبغي للأمير أن ينبه وأن يذكر من تحته من السرايا إلى ما جاء من تيسير وتبشير وثواب من الله سبحانه وتعالى لمن يقوم بهذه الأعمال خاصة أعمال الجهاد في سبيل الله، فإنه كلما استمر في هذا العمل كلما زاد الأجر وكلما كتب له الثواب. نعم. قال: والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير أيضا، أي لا ييئس من معه من الجنود بالتذكير أو بالتحذير وبالتخويف وبالتيئيس، لأن هذا قد يتسبب في تركهم العمل وفي عدم استمرارهم في أداء الواجب المطلوب. نعم. قال: وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم، وهذا خاصة في من إذا دخلوا في الإسلام حديثا، وفي من يصحبون المجاهدين ينبغي أن يرغبوا في الإسلام وأن يحثوا على فعل الطاعات وأن يتلطف بهم ولا يكلفون بما لا يطيقون، فقد يكون ذلك سببا في تنفيرهم عن أداء الواجب المطلوب منهم. نعم. وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ، يعني كأن الإمام النووي يرى أن هذه قاعدة عامة ينبغي أن يستخدمها الآباء والمربون والمعلمون في الرفق بمن هم حديث عهد سواء في الإسلام أو حديث عهد في البلوغ أو هم مقاربون للبلوغ، حتى يتعلموا ويتعودوا على أداء فعل الطاعات. نعم. ومن تاب من المعاصي، وهكذا حديث عهد بالتوبة لا ينبغي أن يشدد عليهم بل يرفق بهم حتى يستمرئوا ويذوقوا طعم وحلاوة الطاعة والتوبة والإيمان. كلهم يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا، وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه، يعني سهل عليه أداؤها ولا يحس بثقل ولا ملل، وكانت عاقبته غالبا التزايد منها، وكانت يعني العادة غالبا أنه يطلب المزيد في الطاعة وفي العبادة، لأنه يستمرئ القليل منها ويستزيد. نعم. قال: ومتى عسرت عليه أو شك أن لا يدخل فيها، أو شك، ومتى عسرت عليه يعني الطاعة أو شك أن لا يدخل فيها. نعم. ومتى عسرت عليه أو شك أن لا يدخل فيها، وإن دخل أو شك أن لا يداوم أو لا يستمر عليها، يعني أو لا يستحليها. نعم، يعني ما يذوق حلاوتها بل يحس بأنها يعني ثقل عليه وأنها أمر شديد عليه. نعم. قال: وفيه أمر الولاة بالرفق واتفاق المتشاركين في ولاية ونحوها، وهذا من المهمات، فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالاتفاق. نعم، يعني حث على أن يتوافق المسؤولون في الأعمال حتى يستقبل ذلك العاملون، وحتى يلتزم بذلك العاملون ولا يخرج على الطاعة إلى المعصية. قال ومتى حصل الاختلاف فات، ومتى حصل الاختلاف فات هذا الخير يعني. قال وفيه وصية الإمام الولاة وإن كانوا أهل فضل وصلاح كمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختارهما واليين إنما اختارهما لما فيهما من فضل وما فيهما من خير، ومع ذلك وصاهما وأكد وصيته لهما يعني ليحثهم على الاستزادة من فعل الخير. قال فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قوله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن أبي بردة، هذا ما استدركه الدارقطني وقال لم يتابع ابن عباد عن سفيان عن عمرو عن سعيد، وقد روي عن سفيان عن مسعر عن سعيد ولا يثبت. يعني ان الامام الدارقطني استدرك على الامام مسلم رحمه الله في رواية هذا الحديث بان فيه يعني انقطاع او عدم اتصال، وانه تفرد بهذا السند وانه لم يتابع عليه من سن من اقرانه من الرواة، وربما وصف هذا الحديث بانه على غير شرط مسلم، يعني ما يتحقق فيه شرط مسلم وهو الاتصال. ورد الامام النووي رحمه الله بأن هذا لا يلزم مسلم، لأن الراوي ما دام ثقة ولم يعرف عنه تدليس فتحمل روايته على الاتصال، خصوصا إذا وضعنا في شرطنا، إذا وضعنا في اعتبارنا أن مسلما رحمه الله شرطه المعاصرة وليس اللقاء، فما دام الراويان متعاصرين فيحمل الحديث على الاتصال ولا يحمل على الانقطاع، ويكون موافقا لشرط مسلم. نعم. قال ولم يخرجه البخاري رحمه الله من هو هذا ليس بلازم، لأن البخاري ومسلم نعم بينهما علاقة كبيرة وتقارب و توافق في ما أخرجاه، لكن لكل واحد منهما خصوصيته، وكون الإمام البخاري لم يخرج هذا الحديث لا يعني أن مسلما لم يحقق فيه شرطه. نعم. من طريق سفيان، هذا كلام الدارقطني ولا إنكار على مسلم، لأن ابن عباد ثقة وقد جزم بروايته عن سفيان عن يعني عمرو. نعم، لأنه قال عن سفيان عن عمرو، والعنعنة ما دامت توافرت فيها شرط المعاصرة عنده فهي محمولة على الاتصال. قال ولو لم يثبت لم يضر مسلما، فإن المتن ثابت من الطريق الأخرى من الطرق الأخرى. وهذا جواب آخر، يعني أن الخلاف إن كان هنا فقط في مجرد الاتصال أو في مجرد عدم الاتصال، ثبوت الثبوت أو عدم الثبوت، هذا لا يضر، لأن الحديث روايته مشهورة ومتعددة المخارج، وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا شك فيه، فيتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الأصول. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم الغدر. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة حاء قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان. هذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في من يغدر، وقد عرفنا أن الغدر من علامات النفاق كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اعتم، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فنهى عن الغدر، وهذا الغدر قد يكون بين الأفراد، وقد يكون بين الجماعات، وقد يكون بين الرعاة والرعية. والإسلام يحذر من الغدر، وهو النكوث والرجوع عن ما تم الاتفاق واللقاء عليه في مصالح المسلمين. وأوعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يغدر فإن الله سبحانه وتعالى سيكشفه وسيكشف عن غدره يوم القيامة، عندما يجتمع الخلائق للحساب، وحتى تقام الأدلة والبينة، فكل من وقع منه غدر في الدنيا يرفع له لواء عند إسته يوم القيامة، يشير هذا اللواء إلى فضيحته وإلى معصيته التي ارتكب، وهي الغدر. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقع الناس في الغدر، أو أن يقع منهم غدر ينقض ما وقع منهم، ينقض ما وافقوا غيرهم فيه وما عاهدوا غيرهم عليه. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يعقد لكل غادر اللواء يوم القيامة، يرفع ويعلن به على أوساط الناس وعلى مجامع الناس، ويقال إن هذا غدرة فلان، يعني التي وقعت منه في الدنيا، لهذا إذا لم يتب منها قبل الموت. أما إن تاب منها ورجع واستغفر الله ورد الحقوق وأعاد للناس حقوقهم التي غدرهم فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويسامح. نعم. قال وحدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

فهل يأخذ نفس الوعيد أو لا؟ الظاهر أنه إذا كان معاقبة فإنه لا يأخذ هذا الوعيد، لأن الله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. وأما بين المسلمين وغير المسلمين الذين تكون بينهم العداوة والقتال والمناصرة يعني المعادات، فهؤلاء ما يجري بينهم لا يسمى غدرا، بل ربما كان إن كان لمصلحة المسلمين يكون نوع من الانتصار لله سبحانه وتعالى والانتصار لدين الإسلام، فلا يسمى غدرا. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة، يعني يكون منعقدا في هذه عند هذه الأماكن التي يعني تنكشف للناس ويعرفونها. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن الريان قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. وهذا أيضا يعني تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغدر في الغالب ما يكون بين الراعي والرعية، فإن الراعي الذي يكذب على رعيته ولا يحقق لهم مطالبهم يعد غادرا، ولذلك يأتي يوم القيامة وقد انكشفت غدرته ويطالب الرعاة بحقهم منه عند الله سبحانه وتعالى، فيعذبه الله بذلك عذابا شديدا وينكل به لأنه لم يحقق لهم مآربهم التي أخذ العهد على تحقيقها لكنه غدر بهم، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.